أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إنه من عبادنا الرحيم واستبق الباب واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب وألف يا سيدها لدى الباب قالت إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العلي العظيم.